يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32. ملاحظة: تنص المادة 32 على أن يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على ألف ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، باء تعيين خبير أو ثلاثة خبراء، جيم تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق، دال الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة. وتنص المادة السابقة المقصودة وهي 31 على أن يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.